السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بتوحيده وطاعته وحثنا على إخلاص العمل له وعبادته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وخلانه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الوصية الجامعة لي ولكم عباد الله تقوى الله سبحانه، فهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله جل وعلا حق تقاته، اتقوه حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا ان لسانكم على النار لا تقوى، فالتقوى حبل يقوى ورزق يرقى وبها النجاة في الدنيا والاخرى. ايها الناس، خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته وطاعته، ويحب لعباده ان يكونوا طائعين مستقيمين على امره، يرضى لهم الخير والفلاح والطاعه والرشاد، ويغضب لهم الكفر والفسوق والعصيان، ولا يرضى لهم، كما قال سبحانه: ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم. والعبد ينبغي ان يعلم ان طاعته لربه جل وعلا واستقامته على امره وشرعه هو سبب من اسباب توفيق الله جل وعلا وانشراح صدره لهذا اللجوء والركون الى امر ربه سبحانه جل شانه. وان الناس في خضم انكتاحهم على الدنيا وملذاتها في هذه الاعصار المتاخره ظنوا ان فتح الله للعبد في امور دنياه حتى يجمع من الاموال والمناصب والمراتب ما يجمع علامة على محبة الله له، وأمارة على توفيق الله له، وليس ذاك بشيء عباد الله. فليس هذا من علامة محبة الله لعبده أو توفيقه له أن تفتح عليه الدنيا، لكن الناس لما غفلوا عن امر العبادة الحق ولم يفطنوا وعلامة الخسران عباد الله. لذا لزاما علينا ايها الاخوة في هذه اللحظات العاجلة ان نقف وقفة سريعة عند علامات توفيق الله للعبد حتى ينظر العبد في حاله هل هو كذلك ام ليس كذلك. فان كان كذلك فليحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي وفقه الله جل وعلا اليها وليستكثر منها وليحرص على الثبات عليها. وان لم يكن كذلك فليراجع نفسه وليتحسس مواضع الخلل في ذاته وليعرف اسباب وعلامات توفيق الله لعباده حتى يسلك هذا السبيل ويكون في اخر حياته ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اول علامة من علامات توفيق الله للعبد عباد الله ان يوفق العبد للطاعة. ان يوفق العبد لطاعة ربه جل وعلا في كل ابوابها بدنيا او مالية او قولية. يوفق لطاعة ربه في اقواله وفي افعاله وفيما استخلفه الله جل وعلا عليه من هذه الاموال التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين يديه. فان وفق العبد لطاعه ربه على هذا النحو وشغل وقته وماله وعافيته وانفاسه فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فهو العبد الموفق حقا وهو العبد الذي سلك سبيل الفوز صدقا. والله يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فاذا ما وفق العبد للعمل الصالح في ماله او في قوله او في بدنه فهذه علامة وأمارة من علامات توفيق الله جل وعلا. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن الخيرية ليست بكثرة الأموال والعرض وإنما هي بالتوفيق للعمل الصالح. في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله اي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ثم قال اي الناس شر؟ قال شر الناس من طال عمره وساء عمله. العلامة الثانية من علامات توفيق الله للعبد ايها الناس التوفيق لطلب العلم الشرعي. التوفيق للتفقه في الدين فهذه علامة من علامات التوفيق. فإذا ما سلك العبد هذا السبيل فهو في رعاية المجاهدين في سبيل رب العالمين وهو في رعاية الله وحفظه وكنعه. وكان حقا على الله جل وعلا أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه وأن يفتح له من أسباب الخير في الدنيا والآخرة ما لا يخطر ببال بشر. كيف ذاك ولم ذاك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الخبر في البخاري وغيره أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من وفق لطلب العلم والتفقه في دين الله جل وعلا فقد وفق لخير عظيم وأن الله جل وعلا أراد به خيرا. ولا يعني ذلك أن من لم يوفق لطلب العلم بأن الله أراد به شرا فلا يدل هذا الحديث على هذا المفهوم أبدا ولكنه يدل على أن من لم يوفق لطلب العلم والفقه في الدين فلم يرد الله جل وعلا به خيرا. أما من وفق لطلب العلم والفقه في دين الله جل عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فاذا ما وفق العبد لذلك فهذه علامة من علامات توفيق الله جل وعلا. العلامة الثالثة من علامات توفيق الله للعبد ايها الناس: التوفيق لنشر الخير وللدعوة الى الله جل وعلا وارشاد الناس وتبصيرهم بامور دينهم، لان هذه من مهمات الانبياء والمرسلين، بل هي من اعظم مهماتهم. والله جل وعلا يقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فمن وفق لنفع الناس بنشر الخير بينهم وارشادهم الى الحق والهدى واعانهم على البصيرة في دين الله فهو العبد الموفق حقا، لانه على منهج خير الانبياء والمرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام، اذ قال الله جل وعلا في شأنه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وان العبد اذا وفق لهذا السبيل فان من علامة التوفيق فيه ايضا ان يوفق لدعوة الناس الى اصل الدين واساس الملة، الا وهو توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك به سبحانه جل شأنه، لان هذا اعظم امر واول امر امر الله جل وعلا به. قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطورة الشرك بالله سبحانه جل شأنه، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. دل ذلك عباد الله على ان العبد اذا وفق للدعوة الى الله جل وعلا ولنشر الخير بين الناس وامر الناس بتوحيد الباري جل شأنه وحذرهم من الشرك به فهذه علامة من علامات توفيق الله جل وعلا. العلامة الرابعة من علامات توفيق الله جل وعلا لعبده ان يوفق العبد لنفع الناس وقضاء حوائجهم، ان يوفق العبد لنفع الناس وقضاء حوائجهم ونصر مظلومهم وسد حاجات فقيرهم وتبريد ما نزل بهم من الكرب والهموم ما استطاع الى ذلك سبيلا. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: احب الناس الى الله، احب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او يكشف عنه غربة او يكشف عنه غربة او يقضي عنه دينا او يطرد عنه جوعا. الحديث دل ذلك على ان من سلك هذا السبيل وكان نفعه متعديا لاخوانه المسلمين بسد حاجاتهم وتفريج همومهم وقصد الجوع عنهم وقضاء مصالحهم ومنافعهم فهذا العبد محبوب لله جل وعلا، ومن كان كذلك فهو العبد الموفق حقا. علامة خامسة من علامات توفيق الله جل وعلا شريف السجايا وسلامة الصدر وصفاء الفؤاد وأن لا يكون في القلب أدنى شيء أدنى شيء من أسباب الذل والحقد على إخوانه المسلمين. فإن العبد إذا أرضى الخير لإخوانه وسلم فؤاده من الذل والحقد والوقوع فيهم فهذه أمارة من أمارات التوفيق وعلامة من علامات السداد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا بأن من كان على هذا الوصف العظيم فهو من أحسن الناس ومن أخير الناس، قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. فإذا ما وفق العبد لسلامة صدره فإنما يترتب على ذلك سلامة لفظه، فلا يقع في أحد من إخوانه ولا يتكلم بلفظ جارح أبدا، وهذه علامة من علامات التوفيق، وهذا رزق من أعظم الأرزاق الذي يرزقه العبد أن يوفق للخلق الحسن النبيل. العلامة الثامنة عباد الله من علامات توفيق الله للعبد ألا يتدخل العبد فيما لا يعنيه، ألا يتدخل العبد فيما لا يعنيه، وألا يتتبع أخبار الناس ويسأل عن شؤونهم فيما لا فائدة منه وفيما لا شأن له به، كحال كثير من الناس ممن يخون أعمارهم وأوقاتهم في تتبع أخبار الناس والكلام حول ذلك حتى يوقعهم ذلك في الغيبة والنيل من أعراضهم وضيع أعمالهم، ثم يندمون حيث لا ينفع الندم. والعبد إذا ما وفق لأن ينشغل بنفسه دون أن ينشغل بغيره وأن لا يتكلم إلا فيما يعنيه فهذه علامة من علامات التوفيق. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولقد عد بعض أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الصحابي الجليل المجاهد أبي نجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فقيل له ما لنا نرى وجهك يتهلل؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما من عمل شيء عملته أوثق عندي من اثنين، أولهما أنني لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى أن قلبي للمسلمين سليما. الله أكبر. فهذه الصفة وتلكم الخصلة التي اتصف بها هذا العبد كانت سببا في إشراق وجهه وبهاء لونه وهو في رحيله عن هذه الحياة الدنيا الزائلة. سبب آخر عباد الله من أسباب وعلامات توفيق الله للعبد حسن معاشرة العبد لأهله وقضائه لمصالحهم وحوائجهم، وأن يكون عبدا ودودا مع زوجه وأولاده، فهذه علامة من علامات التوفيق. نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه أنه قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. العلامة العاشرة عباد الله من علامات توفيق الله للعبد أن يوفق العبد للسداد لأقواله وأعماله، وهذه هي الحكمة التي من حازها فقد حاز خيرا عظيما. قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا ما وفق العبد للسداد في أقواله والصواب في أفعاله فهذه أمارة من أمارات التوفيق وعلامة من علامات التسديد. أما إذا لم يوفق العبد فتراه كثير الخطر والخطأ والزلل وإياك أن نكون ممن يوفقون لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الصادق في قيل، ومن أصدق من الله قيلا، الهادي إلى سبيل، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. علامة أخرى عباد الله من علامات توفيق الله للعبد أن يوفق العبد، أن يوفق العبد إلى الاعتزاز بدينه، أن يوفق العبد إلى الاعتزاز بدينه، وأن يحذر من مشابهة أعداء الدين في اعتقاداتهم أو في أفعالهم أو في أعيادهم أو فيما هو من خصائصهم، لأنه إن كان كذلك فهو عبد موفق، فهو عبد موفق بأن حفظه الله جل وعلا من سلوك الزور وطريق الكذب والضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بالحديث أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا ما وفق العبد إلى الاعتزاز بالدين والبراءة من الشرك وأهل الشرك في كل ما هو من خصائصهم فهذه علامة من علامات التوفيق. أما إذا لم يكن العبد كذلك فوقع أسير المشابهة بأعداء الله جل وعلا، هذه أمارة من أمارات الخذلان وعلامة من علامات عدم التوفيق عباد الله. وإنه لظاهر في أيام مقبلة ما يفعله أعداء الملة والدين من المحادثة بأمر رب العالمين من احتفال بأعيادهم الكفرية وطقوسهم الشركية التي لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يقع المسلم أسيرا لهم فيشبههم باحتفالاتهم التي حرمها الله جل وعلا. فلا ينبغي لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر على عقيدة التوحيد وعلى دين خير المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون مشابها لهؤلاء أو مشاركا لهم، وإلا فهل هم يشاركوننا في أعيادنا الشرعية التي شرعها الله لنا؟ كلا وربي، فالمسلم أولى أن يكون متبوعا لا أن يكون تابعا، أن يكون قائدا لا أن يكون نقودا. فاحتسب بدينك وبعقيدتك، واحذر من مشابهة أعداء الله أو مشاركة بهم فيما هم يحتفلون به، لا سيما وأن ما يحتفلون به إنما هو احتفال بشركهم بالله جل في علاه، والله جل وعلا بريء منهم وبريء مما يفعلون وبريء مما يعتقدون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. آخر علامات من علامات التوفيق إلى الله، من علامات توفيق الله لعبده أن يوفق العبد للتوبة النصوح، أن يوفق العبد للتوبة كلما وقع في ذنب أو خطيئة ولو تكررت منه، فإنما يبادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى ربه جل وعلا نادما على تقصيره وتفريطه، عازما على عدم العود إلى ذنبه وتقصيره، راجيا رحمة ربه جل وعلا أن يتوب عليه. فإذا ما وفق العبد بالتوبة في كل أحواله وفي كل شؤونه فهذه علامة من علامات التوفيق، والله جل وعلا يتوب على من تاب حتى ولو تكرر منك الذنب وتعددت منك القضية، الله يقول: فإنه كان للأوابين غفورا. قال بعض أهل العلم: هو الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، فكلما أذنب تاب ورجع إلى ربه جل وعلا ورحمة الله واسعة وعطاؤه ممنوع. يجعلنا من المباركين أينما كنا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. قال ربكم قولا عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا، وولي أمورنا خيارنا. اللهم اضبط كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم جميعا بالبر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ المسجد الاقصى من كيد الغاصبين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم شرف بهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تقم لهم في الارض رايه، واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه. اللهم انزل عليهم رجزة وعذاب اله الحق. اللهم قل لاخواننا المستضعفين هناك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واجعلهم على عدوهم سيفا شهيرا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. وتوفنا وانت راض عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح. قل قامت الصلاه وقد راحت الصلاه. حالوا بين المناكب والأكور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر.